يخشى عند ذكره، ها؟ بس إنما التقسيمات الفرغة، التقسيمات دي أصلها انعكست على حياتنا الفكرية. يعني مثلا التنازع والتضاد بين ما يسمى الاتجاهات الإسلامية، التنازع والتضاد بين ده انعكس على، ولذلك أنا أقرأ مثلا كثير جدا جدا أن هناك صراع شديد بين الأشاعرة والمعتزلة. نعم يقول هناك صراع، ولكن هذا لم يمنع المعتزلي من أن يأخذ علم الأشعري، ولم يمنع الأشعري من أن يأخذ علم. وأنا ذكرت لكم ذلك أن الزمر عبد القادر نفسه جيب القمتين الاعتزاليتين بين الزاحف المعتزلي الشديد وبين الزمر، فلم يهضم علم الجاحظ في هذا الجانب أحد كما هضمه عبد القاهر، ولم يهضم علم عبد القاهر في هذا الجانب كما هضمه زمخشري. وده التصالح وده التعايش. ما هو انا طبعا يعني مثلا يضيق صدري جدا جدا بهذه التقسيمات الاسلاميه، ها؟ لانها امه واحده، بنيان مرصوص. من شهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله فهو هذه هي الامه. موش دولة جماعة كذا ودولة جماعة كذا، وده شيء غير طبيعي. فكذلك الحال في أن أنا أرى مثلا واحد زي أحمد طيب وابن حلال وعقله لا يباع ولا يشترى، ها؟ وعقله إيه؟ ها؟ يقول لطلابه ما تقروش الزمخشري لأنه يفسد عقلته. يا أبويا مشكلة قل اقرأوا كل شيء وميزه. مين اللي قالوا وميزه؟ الله يرضى محمد وميزه، لأن هذا هو لأن وبعدين وأنا بطلب من ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا في كتابه العزيز لن نؤمن لك حتى تفجر. كل أباطيل أهل الضلالة سجلها ربنا في الكتاب العزيز. ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة، إن هي إلا أساطير الأولين، إن أنت إلا مفترد، إن أنت إلا كذاب، إن أنت إلا فبيفتح لنا باب المعرفة وأنه لا حدود له وأنه لا حدود له. طيب نبدأ بدأت نقرأ في صفر 53. يلا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام: اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبدا. وقد قلت إن أظن دي مسلمة. أظن دي مسلمة. إذا لم يكن هناك تشبيه يبقى مفيش استعارة، يكون هناك مجاز مرسل، يكون هناك يلا. وقد قلت إن طرقه تختلف ووعدتك الكلام فيه، وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله تعالى. وأنا أريد أن اسمع يا ودي أحمد، الفصل في الاستعارة، الفصل ده كله إيه؟ الاستعارة. وهو بيقول إيه؟ وعدتك إيه؟ الكلام فيه. وها وإيه؟ وهذا الفصل يعطي بعض القول الله في ذلك. ده معنى هذا أن هذا الفصل في التشريف، ها؟ نعم. أن إيه؟ هذا التشبيه. أيوة نعم في التشبيه، لأنه قال إن الاستعارة تعتمد التشبيه أبدا. نعم. فكل كلام في الاستعارة هو كلام في التشبيه. نعم. فكل إيه؟ كلام. نعم. فأنا شفت أفهم هذا، أتعلم هذا. نعم. أتعلم إنه العنوان في الاستعارة، والحديث عن الاستعارة، وأقسام الاستعارة. وإنما الرجل يقول إن ده متضمن علم ثاني تحت هذه الاستعارة، فأنت الآن تتعلم بابين، باب الاستعارة وباب التشبيه، الذي لا توجد استعارة إلا معتمدة عليه. أفهم أنا كده، وأفهم أنني حين أدرس طلابي الاستعارة فأنا أدرس لهم التشبيه أيضا، ها؟ وحين أدرس لهم التشبيه فأنا أهيئ أذهانهم إلى الاستعارة، لأن الاستعارة هي عبارة عن خطوة بعد التشبيه. التشبيه أن ألحق الأسد، أن ألحق الشجاع بالأسد، أخطو خطوة في هذا بعد هذا، وهي أن أجعل الشجاع فكأن أنا وأنا بدرس التشبيه بأضع أقدام طلابي على عتبة الاستعارة، على إيه؟ على عتبة الاستعارة. وأنا بأدرس الاستعارة أنا بأعمل خلفية، عين بترى من وراء، عين بترى من جهة القفا، عين إيه؟ لأن كل خطوة في الاستعارة هي ترسم لما ذكر في التشبيه، وهكذا. يلا فهم كلام الله؟ إذا كلام العلماء زي ما قلت السطر الواحد ممكن أن نتعلم منه أشياء كثيرة. يلا. وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة، وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع، لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه وأدنى مدى في مفارقته. كمل. وإذا كان الأمر كذلك فالذي يستحق بحكم هذه الجملة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة، إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة والنقص والقوة والضعف، فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه. شفت النص ده من أفضل النصوص، وانتم بتجروه بغفلة شديدة جدا جدا، وانتم بتجروه بإيه؟ بغفلة شديدة جدا جدا. اقرأ يا أحمد مرة ثانية من الأول. وإذا كان الأمر كذلك، لا من عند اعلم أن الاستعارة، اعلم أن الاستعارة كما علمت تعتمد التشبيه أبدا، وقد قلت إن طرقه تختلف ووعدتك الكلام فيه. وهذا الفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله تعالى. فرغنا من الكلام ده. فرغنا من الكلام ده. وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة. من أول هنا نص نفيس جدا، ووراءه علم متسع جدا، وقد أضمره المتأخرون إضمارا وأغمضوه إغماضا. وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة، وأبدأ في تنزيلها بالأدنى. يعني إيه؟ لماذا قلت ما قلت؟ لأن عبد القاهر هنا، طبعا أنا من الذين طروقهم لحظات التفكير، من الذين طروقهم لحظة التفكير، ومن الذين مولعون بالعقلية التي تريد أن تقول شيئا لم يقله أحد، العقلية العصية، العقلية المتمردة. يعني لو قلت لك أنا أحب معصية العقول وأكره معصية الناس، كان كلامي أنا أحب إيه؟ معصية العقل الذي، بس بشرط إنه يعصي وهو أهل لأن يعصي، ما هو يحب مشترل ويخالف. لا، طيب عبد القاهر باعتباره بيفكر تفكيرا مبتدئا في وضع هذا العلم، بيقول أنا في الاستعارة عقلي يقول لي ابدأ بالاستعارة التي هي أقرب إلى الحقيقة، يعني الكلمة في الاستعارة التي تنقل من واد إلى واد قريب جدا من واديها، الكلمة التي لا تبرح الحق، التي لا تبرح المعنى، التي لا تبرح جنس المعنى الذي هو منه، الكلمة التي تنقل من معنى إلى معنى هو جار لمعناها الأول، الكلمة التي هي في البرزخ بين الحقيقة والمجاز. الكلمة التي بين الحقيقة والمجاز، لأن دي الخطوة الأولى، لأن المجاز نقل، المجاز إيه؟ المجاز ايه؟ نقل، مش كده الله؟ المجاز ايه؟ وانت قبل ان تتحدث عن الكلمة التي انتقلت الى واد غير واديها، تحدث عن الكلمة التي خطت خطوة وحبت حبوة. ها ها ها، تحدث ايه؟ وهي لا تزال في واديها، زي كلمة طارة لما تستعرها إلى إلى لما تستعرها لما تستعرها إلى إلى إلى السرعة. كلمة طارة التي هي السرعة في الهواء لما تستعرها إلى السرعة على الأرض، كلمة طارة هنا لم تقترب، لم تأخذ جنسا غير جنسها، ها ها، وإنما هي كأنها بنت هذا الحي فانتقلت من دار إلى دار ولم تغترب، لم تذهب بعيدا، لم تذهب بعيدا. وهذا هو التقسيم الرائع للاستعارة الذي لم يتجاوزه عبد القادر، لأنه بدأ بالكلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي. ها ها ها كلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي. كمان مرة. تزحزحت، بدأ بالكلمة التي تزحزحت قليلا عن المعنى الأصلي. كمان مرة. ثم الكلمة التي اغتربت غربة غربة لم تخرج بها بعيدا، غربة غربة ليست بعيدة. ثم بالكلمة التي اغتربت تماما وتركت المعنى الذي هو منها إلى معنى آخر، وهذه الأقسام الثلاثة العظيمة في الاستعارة. إذ الكلمة التي انتقلت إلى جنسها، شفت إزاي؟ انتقلت إيه؟ إلى جنسها. ولكن هذا الجنس له كلمات على حسب الخصائص والأحوال، فالعدو سرعة على الأرض والطيران سرعة في الهواء، فالسرعة ضابط الجنس الأوسع، أن أنقل كلمة طارة من السرعة إلى السرعة. ودار في هذا دورانا راقني جدا جدا، وكنت أرى أن بعض الكلمات يطلق عليها المجاز ثم يطلق عليها الحقيقة، وتتبعت هذا وراقني جدا، فوجدت في اللغة كلمات كثيرة هي عند فلان من المجاز وعند فلان، لأنها كلمات كما قلت في المنطقة، في منطقة الحدود. ها ها، كلمات في ايه؟ تفهم كلامي؟ في منطقة ايه؟ الحدود. يسمح لها بأن تدخل يعني الحدود اللي بيننا وبين السودان، يسمح لمن يعيش في هذه الحدود من المصريين أن يدخل. الكلمات كأنها كوائل حية، كأنها إيه؟ ولها حرية الحركة، وفيه منطقة هي حرة فيها، لك أن تعتبرها ولك أن تعتبرها. ووجدت هذا كثيرا جدا جدا، أدي واحد. ثم راقني لشيء أكثر. ها ها ها، ثم إيه؟ لأني أنا وجدت أن هذه هي المدرجة التي حبت عليها الكلمات وانتقلت من الحقيقة إلى المجاز، ثم شاع استعمالها في هذا المجاز ونسي هذا المجاز، وصارت حقيقة فيما كانت مجازا، ودي عبارة العلماء كثير جدا ايه من الكلمات ها صارت ايه مجازا، صارت حقيقة فيما كانت. فهي انتقلت الى هذا المعنى انتقالا مجازيا، ثم شاع استعمالها هنا ونسي اصلها فصارت حقيقة. هذه عبارة لما قرأتها إلى عبد القاهر وللزمخشري والعلماء راعت جدا جدا جدا، ووجدت أن العقاد كأنه من ثقوب فكره، حتى العلماء المفكرين أحيانا تتلاقى أفكارهم وإن لم يقرأ بعضهم كلام بعض، لأنه ما مفترض الحقيقة العمل العقلي يهدي إلى عمل العالم الرائع، العقلي يهدي إلى ما ينتهي إليه غيره من غير أن إيه من غير أن يقرأ. لقيت العقاد، وطبعا ده ارتبط عندي بقضية ثانية، ارتبط عندي بكلام ابن جني وبعض علمائنا أن أكثر اللغة مجاز، أن أكثر اللغة مجاز، وأن وأن وأنك لو رجعت إلى كثير جدا من الكلمات ستجد إن معانيها الحقيقية ليست هي المعاني التي وضعها العرب لها، وإنما انتقلت من المعنى الذي وضعها العرب لها إلى معنى آخر ثم شاعت إلى آخره. وجدت العقاد بيتكلم يقول إني كتب مثلا، إني كتب الكتابة المعروفة دي حقيقة مؤسسة على مجاز، دي إيه؟ حقيقة مؤسسة على مجاز، لأن الكتابة عند العرب كتب الأديم الجلد أي خرزه وخافه، ضم بعضه إلى بعض، فانتقل هذا المعنى إلى الكتابة لأنها ضم كلمات بعضها إلى بعض ثم نسي إلى حتى صارت الكلمة. ومثل هذا بقى تتبعته وجدت كثير جدا جدا، زي مثلا رفع عقيرته، يعني رفع صوته، رفع إيه عقيرته يعني ايه، والامر ليس كذلك، ده رجل ماشي عقرت رجله وهو في خرائب الارض فسطح ورفعها وصوت باعلى صوته ليدركه السابلة وليدركه الناس، فارتبط العقيرة بيه برفع الصوت، ثم نسيت العقيرة وصارت كلمة رفع عقيرته رفع صوته، وهكذا. وجدت اللغة مليئة جدا، حتى كلمة البلاغ، البلاغة يعني بلوغ، يعني الوصول إلى الغاية التي تريد أن تبلغها وأن تصل إليها، فسميت كلام البليغ لأنه يصل بالمعنى إلى قرار النفس الذي يريد صاحب الكلام أن، وهكذا. وجدت هذا باب متسع جدا جدا، لو أنا قرأت الكلام ده بغفلة ما كانش الكلام ده ما كانش اتسع تسيب أفوال. ولذلك أنا بأرى أن القراءة الجيدة بتجعلك، القراءة الجيدة بتفتح أمامك آفاق جديدة للمعرفة، وكل هذا الذي قلته لم يشبعه الناس، يعني احنا مثلا ما درسناش تدرج الدلالة في الفاظ العربية، تدرج ايه الدلالة في الفاظ العربية، يعني مثلا اي زي ما قلت لكم انا مرة ان ابن جني كان بيقول سمي الجمل جملا لجماله، وسميت الناقة ناقة لأناقتها، وسمي الذهب ذهبا لنفاسته لأنه يذهب، وسمي السحاب سحابا لأنه لأن الريح تسحبه، كل هذه الأسماء وراءها. والذي يبين لك هذا باب الأشباه والنظائر عند الزركشي أو عند السيوطي، هتجد الألفاظ كثيرة استعملت في معاني لا حدود لها، ولو تدبرت ستجد هذه المعاني التي اعتبروا أن الكلمة استعملت فيها هي معاني أصلها انتقال الكلمة من معنى إلى معنى أصلها إيه؟ وهكذا. المهم إن هذا التقسيم الذي ارتضاه عبد القاهر هو تقسيم عقلي جدا، لأنك أنت تجلس الاستعارة الذي راقني هو إن الخط إنه بدأ من المربع الأول. هذه الحقيقة، هذه الكلمة معناها الحقيقي كذا، انتقلت إلى معنى آخر. المعنى الآخر ده قريب من المعنى الأول أم بعيد بعدا ما عن المعنى الأول، أم بعيد بعدا شديدا عن المعنى الأول، وهكذا. فهذا هو وهكذا. القريب جدا من المعنى الأول اللي هو مسألة إيه طارة، وحنتكلم في الباب ده، وده باب بحال. والثاني هو استعارة السحاب للجواد، المطر للجواد، والأسد للشجاع، وكذا كذا. المعنى الثالث بقى اللي هو قال إنه هو المعنى الأعلى والأرفع، استعارة المحسوس للمعقول، استعارة إيه وهكذا وهكذا. ده المتأخرين ما عملوش كده. المتأخرين قالوا تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين، المستعار منه وباعتبار الجامع. أيوة، وباعتبار الطرفين والجامع. واسألت المسألة، خذوها تقسيمة عقلية، ما هوش أساسها، مش أساسها واقع اللغة. عبد القادر كلامه أساسه تتبع الكلمات التي انتقلت انتقاء خطوة واحدة، والتي انتقلت خطوات، والتي انتقلت إلى مسافات أبعد، كالفرق بين المعقول والمحسوس، كالفرق بين إيه والمحسوس، وهكذا. هم قالوا لا، هم الاستعارة فيه مستعار منه ومستعار له أو ذي الطرفين، نبقى تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين. الاستعارة فيها جامع، تقسيم الاستعارة باعتبار يترتب على هذا التقسيم الثالث. احنا قسمناها على حسب ايه باعتبار، وقسمناها باعتبار يتفضل ايه تقسيم باعتبار الطرفين والجامع، وهكذا. النزعة بتاعت السكاكي النزعة العقلية المحضة، وهكذا. فهذا شيء، والذي سلك عبد القاهر شيء آخر. يلا توكل على الله. وأنا أريد أن أدرجها من الضعف إلى القوة. أيوة. وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع. من الضعف إلى القوة، يعني كأنه بيقول إن أضعف ضروب الاستعارة هو انتقال الكلمة إلى معنى قريب من المعنى الأول، وبقاؤها في الجنس العام للمعنى، ثم تليها في القوة التي تنتقل مع اختلاف الجنس، مع اختلاف الجنس، زي الشمس للنابه، البدر للحسناء مع اختلاف الجنس، ثم تنتقل من وادي المعقول الى وادي المعقول. وانتهت المسألة، وانتهت المسألة، ولن تجد استعارة لا في كلام العرب ولا في كلام العجب تخرج عن هذا، لأن إما أن تنتقل إلى معنى قريب أو إلى معنى بعيد أو إلى معنى بعيد جدا، وليس هناك رابع. يلا توكل على الله. وأبدأ في تنزيلها بالأدنى ثم بما يزيد في الارتفاع، لأن التقسيم أعجبني هذا جدا جدا، وقلت أن احنا لو حاولنا بقى أن احنا نجمع الاستعارات التي انتقلت خطوة الكلمة فيها، الكلمة فيها انتقلت خطوة، والاستعارات التي انتقلت فيها الكلمة خطوات، والاستعارات الأبعد والأغرب ده شيء عجيب، ده شيء عجيب. هذا مسح للمجاز في اللسان العربي المبين ومفيد جدا، ويقدم لنا أفكار جليلة جدا ومعرفة جليلة جدا. يلا. لأن التقسيم إذا أريغ من في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه. منهجية رائعة، هذه فكرة منهجية رائعة. اقرأ يا أحمد ثاني. لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل، يعني إذا كان التقسيم في شيء أو تقسيم لشيء يخرج عن الأصل، ها؟ تقسيم في شيء خرج عن الأصل، تمام مرة. التقسيم إيه؟ في شيء خرج عن الأصل، تمام مرة. التقسيم إذا خرج عن الأصل، لا بد إنك أنت تبدأ بالخطوة الأولى في خروج عن الأصل. لا بد إنك إيه؟ الضوابط العقلية لفكر العلماء لا بد. يلا. ما المجال يلا. لأن التقسيم إذا أريغ في خارج من الأصل فالواجب أن يبدأ بما كان أقل خروجا منه وأدنى مدى في مفارقته. وإذا كان الأمر كذلك فالذي يستحق بحكم هذه الجملة أن يكون أولا من ضروب الاستعارة أن يرى معنى الكلمة المستعارة موجودا في المستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة. المستعار له والمستعار منه من جنسه، من جنسه. يلا. إلا أن لذلك الجنس، لذلك الجنس خصائص ومراتب. مهمة جدا دي. أي يعني هنا إيه؟ هنا مدام من جنسها لا تقل لي إنها غير مفيدة. حتى إن عبد القاهر وهو يحلل هذه المسألة توهم إن ممكن جدا إن القارئ يقول له ده هذه استعارة غير مفيدة، لماذا لم تدخلها في الاستعارة غير المفيدة؟ فأجاب بأن هنا خصائص، بمعنى أن الطيران والعد الاثنين من جنس قطع المسافة، ها؟ من جنس ايه؟ بس دي له خصوصية وهذا له، فأنا ممكن أن أستعير هذه لتلك إلى آخره، أن أستعير هذه إلى آخره. وقد تتبعت هذا فوجدت كثير جدا في الشعر، فوجدت وشعر ذو الرمة مليء بهذا، شعر ايه؟ مليء. يعني أذكر منه بيصف كلاب الصيد، بيصف الكلاب وهي تطارد الثور حتى إذا دومت دي الكلاب في الأرض راجعه كبر ولو شاء نجى نفسه الحرب. الكلاب أحاطت بالإيه؟ بالثور ودومت، التدويم تدويم الطير في الهواء، ولكنه استعار التدويم هنا لحركة الكلاب حول الثور، والاثنين حركة واحدة، الاثنين من جنس واحد، الاثنين ايه؟ من جنس واحد. ولكن تروم استعار التدويم من زي استعار الطيران للعد، بس ده التدويم وده الحركة الدوران، وده حركة الدوران. بعدين أعجبني هذا الثور جدا، الزرومة وصفه، ما هو لما الزرومة يعني مثلا انت لو تكتب بحث لطيف عن ثور الزرومة وانت تريد بذلك كيف ابان وكيف صور صورة الثور في شعره، هتلاقي تيران كثيرة في الشعر، بس الصور ده له مزية، يقول حتى اذا ايه دومت راجعه كبر، احاطط بيه هتموت، حاطط بيه ايه؟ ولو وهو ممكن جدا جدا ان هو يهرب وينجو من الموت، ولكن راجعه كبر، راجعته انفه، فرفض الهروب من الموت ووقف يصارع. أعجبني هذا جدا. ها ها ها قلت يا والله نعمة ثوب والله والله إيه نعمة ثوب. فهم كلامي؟ ها فهم كلامي؟ الله ده هو أحاط به الموت، أحاط به الموت وتيقن من ذلك، ويمكنه لو شاء نجى نفسه الهرم، لو شاء لو شاء هرم ونجى وكان ذلك الباب مفتوح للهروب، ولكن الأنفة يخسر، ولكن الايه فهذا هذا نوع. وانا تتبعت هذا في شعر الشعراء، كذلك ثور النابغة، ثور النابغة الى اخره، تتبعت فوجدت ان الثور اذا كان مظلوما اوقفته الأنفة، اذا كان ايه مظلوما، واذا كان ظالما هرب. امكانني فلقيت المسألة وهكذا. وبعدين لقيت ايضا الحمر الوحش عند الاعشى ذات دلالات رائعه، وما اعظم الشعر حين يجعل الحمار رائعا. تفهم كلامي؟ وما اعظم الشعر يجعل الحمار رائعا. تلاقي الاعشى ده، الاعشى ده احنا ناسيينه. الأعشى ده لو كان الرأي، لو كنت أنا صاحب الطبقات كنت أجعله بعد أمرير القيس على طول، وأجعله في في في, في محاذاة أمرير القيس، لأنه رائع. ما هو طبقة واحدة، ما هو طبقة، ما هو الطبق، ما هو رابع الأربعة بالطبقة الأولى. المهم إن أنا وجدت مثلا إذا كان يمدح ممدوحا خشنا قتالا مستبدا منهجه هو القمع، ومنهجه هو القهر، ومنهجه هو الإذلال، وجدت الحمار اللي في القصيدة حمار شرس جدا. ها ها حمار ايه وشرس على مين؟ على من حوله من الأثم، وشرس على أقرب الناس إليه. وإذا كان يمدح رجلا وطيب القلب سمحا كريما، وجدت الحمار لطيف ورائع جدا، ويداعب الأطن ويداعب الأجئل الأخوة. فلقيت الشعر فيه في دلالات أخرى، فيه دلالات أخرى. ولذلك الشعر ما عاش هذا الزمن كله وهو كلام فارغ، يعني الأعشى لا يزال بيننا بقامته وهامته، لا يزال بيننا وهامته. لماذا؟ لأنه يستحق أن يكون كذلك وهكذا. فمن كلامه يلا فلا إيه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ خصائص ومراتب في الفضيلة. خصائص ومراتب يلا. إلا أن لذلك الجنس خصائص ومراتب في الفضيلة وهكذا، والنقص والقوة والضعف. فأنت مهم جدا استخدمت المهم الذي لا أريد أن أعلمكم شيئا أفضل منه، اللي فيه نمنمات في كلام العلماء، فيه إيه؟ نمنمات. لو وقفت عندها لوسعت لك أبواب العلم. ولذلك أنا كنت دائما يضيق صدري لما ألاقي طلابني يقول له والله ما نلاقي موضوع، ها والله إيه؟ فكنت انا اسخر واقول والله يا ابن علمت ان عمر افندي في موضوعات جديده. روح عمر افندي معقول كده؟ ما دمت تقرا العلم بعقل تجد مسائل الاف، تجد انك لم انك لم تعلم شيئا الا انك لم تعلم، تجد ايه ها الا شيئا واحدا هو انك لم تعلم. فهم كلامي؟ وهكذا وهكذا. ولذلك راقتني عبارة كنت قرأتها ولكن نسيت الكتاب الذي قرأته فيها، إن الكتاب العزيز من يوم أن نزل على سيدنا رسول الله والعقول تعمل فيه وتستنبط منه. أنت تكتب تفسير، وزيد يكتب تفسير، وعبيد يكتب تفسير، وتفسيراته مختلفة جدا جدا، وهو متسع لهذا جدا. كل عصر كتب، كل الفقهاء كتبوا واستخرجوا منه، كل اللغويين عملوا وكذا، كل كل كل كل ثم يعود إلى ربه يوم القيامة ذكرا كأنه لم يمس. ثم يعود إيه؟ ذكرا كأنه لم يؤخذ منه شيء. كأنه لم وهكذا وهكذا. يلا. فمن كلام فالعلم بيصير كلما تغرغرت فيه. نبعه يزداد ماؤه بمقدار تغلغلك فيه. وإنما نايم ونايم لا ترى فيه شيء. خلاص كله انتهى. يعني النحاة لم يتركوا شيئا. يعني البلاغين لم يتركوا شيئا. يعني كل شيء لم يتركوا لك إلا النوم. لم يتركوا إيه؟ خلاص انتهى خلاص. قل هذا. إن الصرفين لم يتركوا شيئا، إن النحاة لم يتركوا، إن الفقهاء لم يتركوا، اللي تركوه لك هو الخيف والنوم بس. يلا. ومثاله استعارة الطيران لغير ذي الجناح إذا أردت السرعة، وانقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علو، والسباحة إذا له. لاحظ لاحظ لاحظ هنا الطيران للسرعة، انقضاض الكواكب للسرعة، السباحة للسرعة. لاحظ أن الطيران لدلالة لانقضاض، سباحة السباحة لدلالة. طيب أنا قلت لكم الموضوع ده رافقني جدا، وأنا سألكم كده لقيته بيفتح لي باب سعة دلالة الألفاظ، وأن هذه السعة اكتسبتها، وأن الكلمات نقلت إلى معاني ثم شاع استعمالها ونسيت حقائقها. فتتبعت هذا مثلا كلمة الانقضاض. الانقضاض ليه؟ الانقضاض لا لا هو الفرس ليه؟ انقضاض الكواكب بالفرس. انقضاض الكواكب ايه؟ للفرس. انت واخد بالك معايا؟ يرى عبد القاهر ان انقضاض الكواكب حقيقه، وانه مستعار للفرس على سبيل المجال. لقيت الزمخشري بيرى ان انقضاض الكواكب مجال. تفهم كلامي؟ وده اللي هداني للكلمه اللي قلتها لكم، ان فيه برزخ، فيه منطقة حدود. الكلمة فيها لو قلت انها حقيقة صح، ولو قلت انها ايه صح، لان العلماء بعضهم قال هي ايه حقيقة، وبعضهم قال هي مجاز. فالزمخشري يقول ان انقضاض الكواكب مجاز، وان الاصل انقضاض الحجر. انقضى معناها الحقيقي لانقضاض الحجر، ده معناها الحقيقي، ده ايه معناها الحقيقي. اذا عبد القاهر بيرى ثم انتقلت منه الى انقضاض الكوكب، ثم انتقلت منه الى انقضاض الفرس. وانت بقى لما تتامل تسلل الكلمه او تسلل المعاني الى الكلمه، لما تتبع ايه وتلاقي ان كلمة انقضاض الحجر تسللت الى انقضاض الكوكب. بس عليك بس عليك. وان انقضاض الكوكب لم تقف عندها، وانما تسللت الى الفرس. وهكذا تبص الكلمة تلاقي الكلمة شيء حي يتحرك وينتقل من وادي إلى وادي، واللي بيعمل فيه هذا هو خيال الإنسان، والذي يفعل فيه هذا هي الناطقية التي التي فطر الله الإنسان عليها. فأنت تلاقي الكلمة لها قصة، لا إيه لها قصة. انقضاض الحجر يا ترى انقضاض الحجر انتقل الى انقضاض الفرس مباشرة، ولا انتقل إلى انقضاض الكوكب ثم انتقل من انقضاض الكوكب إلى إيه؟ يا ترى يا ترى الوسائط التي في هذه الكلمات، الوسائط التي في الكلام ده كله تدبر في اللغة وكل مراجعة للغة وهكذا. يلا. والسباحة له إذا عدا عدوا كان حاله فيها فيه شبيها بحال. خد بالك البحث ده، البحث ده ماشي لغاية فين؟ البحث ده ماشي لغاية فين؟ لغاية 59. فقرة 59. ها؟ فقرة 59. ها؟ ها؟ نعم. لا لا مش في الفقرة، غير صفحة 62 الفقرة 61. فقرة ايه؟ 61 الله يفتح عليك. واحد فقرة كم؟ كم؟ دول ثمان، دول ثمان صفحات. كان كلامي ها؟ أضمرها المتأخرون في تقسيم الاستعارة من حيث الجامع. نعم. وأن الجامع قد يكون، أن الجامعة قد يكون قريباً عاميا، لا مش قريباً عاميا، أن الجامع قد يدخل في حقيقة الطرفين. ها؟ قد يدخل إيه؟ في حقيقة الطرفين، زي زي السو زي السو زي زي السرعة، زي الطيران ما ما بيدخل في حقيقة ال ال ال ال ال ال السرعة والعدو الفرس. أضمره المتأخرون في أحد أقسام وجه الشبه، وهذا ليس جيدا. ها؟ وهذا إيه؟ هو جيد إذا قلنا إنهم أرادوا أن يلخصوا العلم ليتلقاه طلاب العلم، لأنك أنت لا تنسى ان الجماعه العباقره اللي انا تكلمت عنهم، عبد القاهر والزمخشري والرازي والسكاكي، دول بيئه اعجميه لم تكن العربيه لسانهم، لم تكن ايه، فكانوا يهيئون العربيه لاجيالهم ليتعلموها. ها؟ فكانوا ايه، فحينئذ كانوا يضمرون اشياء، كانوا يضمرون أشياء. يلا كمل يا مرحبا، كمل يا أحمد. ومعلوم أن الطيران والانقضاض والسباحة والعدوى كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق. طيب طيب خلاص، هو تقريبا هذا فهمناه، بس أنا أريد أن أعقب على شواهد في 56. طار كقوله، طار كقوله وطرت بمنصلي في عملات، في عملات، في عملات اللي النوخ. هو أراد أن يقول أنه ينحر للضفان. نعم. وطرت بمنصلي في عملات، وبعد منه كلما سمع هيعة طار إليها، وبعد منه لو يشاء طار به ذميعة. أيوة. لاحق أنا دايما لما بأجد شاهد من كلام سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه في بين شواهد الشعر، هو ده الخبر ده، وخير الناس رجل ممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة طار إليه. بحاول إن أنا أقف لأتأمل الفرق بين منطقه ومنطق قومه. ها؟ صرت بمنصلي في عملات، والله انت الله يرضى عنك، احسنت رجل كريم وجيد وبتنحر النوق بتاعتك وبتوكل الضفال، وده شيء عظيم جدا، وكلامك واقف عند هذا الحد. لو اشى طر به زميعة اللي هي امرأة بترسي ميتا يعني قتيلا، وكان لو شاء لطار به زميعة فرس جيد لاحق الأصال يعني ضامر نهدز الأخذ، والله أنت كلام كنت جدا. ها؟ وأنت مشكورة على حديثك عن هذا الرجل، إنما أنت المهم أنك أنت تستحضر طرت بمنصلي في عملات، وتستحضر لو يشاء ترى به زمعة، وتشوف حدود المعنى وانتشار المعنى وسداد المعنى وقيمة المعنى. ثم تقرأ كلما سمع أي عدم طار إليها تجد منزع آخر، تجد إيه؟ منزع آخر، بيصف إنسان آخر، مش بيطر بمنصله في عملات علشان يوكل الناس، لا، ده ممسك بعنان فرسه كلما سمع صيحة للحرب طار إليه، بعدين ممسك بعنان فرسه كأنه ينام وعنان فرسه في يده. كلما سيدنا رسول الله يقدم نموذج آخر. بعض الكتب بتقول إن الكلام ده خبر، ما هو يعني ما كده، إنما المهم إن هو كلما سمع فمحاولة الموازنة بين كلام سيدنا رسول الله والشواهد التي يأتي كلامه في سياقها مهمة جدا، لأن دي تجعلك تدرك قيمة بلاغة النبوة. كلما سمع هيعة طار إليها ممسك، خير الناس رجل ممسك كلما سمع هيعة. شوف انت النموذج ده شكله ايه، ونموذج اللي طرب منصوله في عمله، ونموذج اللي وشاء طار به زميعة. فهمت لنا؟ أنا بأنبه فقط لما يجب أن يكون، وتوازن بين هذا وذلك. طيب هات لي الفقرة 55 يا أحمد. ومن ذلك أن فاض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص، وذلك عظيم بينتقل إلى أحمد. ومن ذلك أن فاض موضوع لحركة الماء على وجه مخصوص، وذلك أن يفارق مكانه دفعة فينبسط، ثم إنه استعير للفجر كقوله انبساط ضياء الفجر، كالفجر فاض، كالفجر بالدحل، كالفجر فاض على نجوم الغيهب. يا سلام، كمان مرة يا أحمد، كالفجر فاض على نجوم الغيهب. جيد، شوف الفجر فاض، الفجر ايه؟ فاض، الفجر ايه؟ فاض. ونسأل الله أن يفيض الفجر عليه، آمين يا رب، لأن نجوم الغيهب خربت بيت. نسأل الله ايه؟ أن يفيض عليه الدحل. وانا ما قراتش كلمه الا انا بربطها بالواقع اللي انا فيه. كالفجر فاض، لما اقرا كالفجر فاض على نجوم الغيب اقول يا رب اين هذا الفجر؟ طال الليل، ها؟ اين ايه؟ هذا الفجر الذي يفيض على نجوم الغيب. وبعدين بيقول على نجوم الغيب، ده الغيب بتاعنا ملوش نجوم. فاهم كلامي؟ ها؟ ده الايه؟ ليس له نجوم، يا ريت فيه نجوم غيها، كله ظلمات. فهم كلام ولا؟ فأنت دائما تحس بأن الشاهد حي، لأنه بيعيش اللحظة التي تعيشها. كالفجر إيه؟ من دعاء الصالحين بقى ده، نحوله إلى دعاء الصالحين. اللهم اللهم اللهم اجعل اجعل لنا فجرا يفيض على الغيهب. اللهم ايه؟ واحنا داخلين على رمضان كلنا ندعو نقول ايه؟ الله اجعل لنا فجرا يفيض على الغيهب. فاهمين كلام ولا؟ فالمهم الكلام يعني ما هو لو انطقته نطق، ها؟ الكلام ايه؟ وانما هتقراه وانت مغفل، لا مغفل زيك. اكتب قصيده لو رزقت عقلا حيا صارت حيا، لو رزقت عقلا ميتا يبقى صارت ميتا. فالمساله كده، عقلك انت هو الذي يحيي رميم المعرفه، ها؟ عقلك هو الذي يلا كالفجر فاض على نجوم الغيهب. البنت حلو جدا، بيهزني والله حقيقة والله. وأصل أنا اتعودت لما قرأت أنا في مقدمة كتاب دلائل الإعجاز في أوائل كتاب دلائل الإعجاز لعبد القاهر، إن عمر والحسن البصري وكثير من أهل العلم كانوا دايما يفتحوا آفاق الشعر. يعني لما كان الحسن البصري يقرأ قول الشاعر أن يوم عندك دلها ودلالها وغدا لغيرك كفها، كان يبكي، كان يبكي ليه؟ لأنه ما فهمش المعنى الحس المباشر اللي احنا بنفهمه، وهو اليوم عندك دلها وده ودلالها وغدا لغيرك كفلها. لا كان بيدخل به في سر هذا الوجود، كان بيدخل به في سر هذا الوجود. وهكذا وهكذا. فدايما الشعر لا قيمة له ما لم تجعل أنت من معناه ضيق معنى مرتفع. يلا. لأن للفجر انبساطا وحالة شبيهة بانبساط الماء. خلاص هات نترتق وقد نترتق. وكذلك قول أبي تمام وقد نثرتهم نثرتهم روعة ثم أحدقوا به مثلما نثرتهم، يعني فرقت، يعني إيه فرقت روعاتهم وقد إيه نثرتهم روعاتهم يعني فرقتهم روعات. طبعا لا لا لا كما قلت لكم إن لازم نشوف للشعر دلالة، يعني كأن هذه الروعة كان إيه كانت قد استولت عليهم وقبضتهم وجعلتهم في يدها كالدراهم والدنانير التي تكون في جمع اليد ثم ينثرها صاحبها. نثرتهم روعة. إذا أنت مريت على نثرتهم روعة من غير أن تدرك قوة الروعة وأنها سيطرت عليهم وامتلكتهم وأحاطت بهم وصارت متمكنة منهم تمكن اليد، تمكن الإنسان من الشيء في قبضة يده، لأن النثر لا يكون إلا كذلك. لأن النثر إيه؟ بتقتل الشعر. يلا يبقى الشعر ممكن ممكن ممكن يدخل هنا قبره. ممكن الشعر إذا دخل رأسا يمكن أن يجد فيها لحدة، يمكن إيه فيموت الشعر في هذا الرأس، وممكن أن يجد فيها حياة وحيوية فيحيا الشعر وهكذا. زي ما قلت لكم في أكثر من أن الشعر يجعل نموذجا من الحمار رائعا. يعني أنا كنت مرة بأشرح قصيدة بأشرح حمار الشناخ في زائيته المشهورة، ها بأشرح إيه فوجدت الشماخ وصف حمار، قلت لطلابي لو أن هذا الحمار ترشح لرئاسة الجمهورية والله ما انتخبت غيره، لأنه وصف روعة عجيبة جدا جدا، وأنه كان قادرا على أن يتجاوز الصعاب بمن معه من الحمر. ها إلا رقم. وقلت كذا وأنا لا أزال أقول هذا، إن كان هذا الحمار في فطنة غريبة جدا جدا جدا. ما هو كان في رحلة، الحمار كان في رحلة ومعه قومه من الأطر، ما وجد صائدا حاذقا، اللي هو الصائد الحاذق اللي فحلقها عند الأراكة عامر يرمي أخو الخضر يرمي حيث يطلع رائعة جدا جدا. ما من صعوبة والصعوبات كان الشماخ يصفها وصف بالغ المدى تتأكد أنه لن يفلت منها، ثم يستطيع هذا الحمار بقومه أن يفلت من هذه الصعوبات. فوجدت الشماخ ما بيصنعش حمار، ده بيصنع قيادة سياسية، ده بيصنع إيه قيادة سياسية قادرة على أن تتجاوز كل الصعوبات. وأنا هكذا أفعل الشعر، قادرة على أن تتجاوز كل هذه الصعوبات. فإجراد الشماخ، إجراد الحمار بحشة. وليس في القصيدة الرائعة للشماخ إلا هذا إلا هذه القصة. إلا فالشعر يا سيدي بلاش كل اللي أنا قلت. الشعر لما وقف على الأطلال أنطق الحجر. الشعر إيه؟ لا تشد. فحرام عليك إنك أنت تدخله إنك تعمل له لحد في راسك. حرام عليك إنك إيه تبني له لحدا في راسك. بس يلا. فنثرتهم الذي جعلني أقول هذا اللي نثرتهم روعته. يا سلام. البيت ما فيش غير الكلمة دي. البيت ما فيش نثرتهم روعتهم. اقرا اللي بعدها يا احمد. وقول المتنبي نثرتهم فوق الأحيد. نثرتهم فوق الأحيدب نثرة كما نثرت الأحيدب نثرة كما نثرت فوق العروس الدراهم. هو بيخاطب سيف الدولة، وأن سيف الدولة في حروبه مع أعدائه صرع هؤلاء المصروعين، فذكر سيف الدولة أنهم كانوا أنك نثرتهم فوق هذا الجبل كما نثرت فوق العروس الدراهم. فهم كلام؟ فهو شبه أولا استعارة في كلمة نثرته، الاستعارة في كلمة إيه؟ بمعنى فرقته. وديت الكلام اللي احنا تكلمنا فيه كثيرا جدا جدا. إنما أنا استوقفني من زمن فوق العروس الدراهم. الله يا أخي، ده المشبه به قوم صرعى ودماء وأشلاء وأضواط. ده المشبه ده ليه؟ والمشبه به الدراهم حول العروس. فكيف عمرك الله كيف يلتقيان؟ ها ها، انا قلت ايه؟ عمرك الله كيف يلتقيان؟ كمان مره، ها قلت ايه؟ عمرك الله كيف يلتقيان؟ ولكن فطنت الى ان هذه الاشلاء عند القائد المنتصر اشهى من الدراهم فوق العروس. ان هذه الايه؟ اشلاء عند القائد المنتصر اشهى من الدراهم. يلا شوف غيره كمان. ومن هذا الحد لا هات لي 58 احمد. ايوه. وقالوا وينظم فارسين بطعنه. لا من اول ايه؟ ويبينه. ويبينه ان النظم في الاصل لجمع الجواهر وما كان مثلها في السلوك، ثم لما حصل في الشخصين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدع بالطعن في رمح واحد ذلك الضرب من الجمع عبر عنه بالنظم كقولهم. شفت النظم راح فين وراح انتقل ايه ايه ايه؟ ودي انتقالة مش بعيدة. نعم، انتقالة مش بعيدة، لأن انتظام الرجلين في طعنة واحدة هو من باب ان النظام نظم الاشياء في سلك واحد. عبر عنه بالنظم كقولهم انتظمهما برمحه، وكقوله قالوا وينظم فارسين بطعنه، وكان ذلك استعاره لان اللفظه وقعت في الاصل لما يجمع في السلوك من الحبوب والاجسام الصغار، إذ كانت تلك الهيئة في الجمع تخصها في الغالب، وكان حصولها في أشخاص الرجال من النادر الذي لا يكاد يقع، وإلا فلو فرضنا أن يكثر وجوده في الأشخاص الكبيرة لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة. بدر النص ده ليه؟ لأن عبد القاهر هنا بيشير إلى أن هذا اللفظ بهذا المعنى، لأن إيه؟ لو كثر لكان حقيقة. لأن إيه؟ اللفظة بهذا المعنى لو جرت به العادة لكان حقيقة. مش ممكن مطلقا أن استعادة الشمس للنابي تكون حقيقة، مش ممكن، لأن البون بينهما بعيد، لأن البون بينهما. إنما ما دمنا إحنا مع الاستعارة اللي هي انتقلت خطوة فهذا هو. يلا كما يكون. يلا. وإلا فلو فرضنا أن يكثر وجوده في الأشخاص الكبيرة لكان لفظ النظم أصلا وحقيقة فيها، كما يكون حقيقة في نحو الحبوب، وهذا النحو لشدة الشبه فيه يكاد يلحق بالحقيقة. أتخاف لأن هو أنا ده اللي خلاني أقول الكلمات التي في البرزخ بين الحقيقة والمجال. يعني لأني وجدت أمثال هذه الكلمات عند غيره في باب الحقيقة وخلص ونقف عند هنا بعد. ومن هذا الحد قوله يلا الساعة كم دلوقتي؟ أنا ثلاثة وربع ثلاثة وربع طولنا طولنا طولنا ان شاء رب العالمين الثلاثاء خذ الثلاثاء الاول الثلاثاء الاول بعد العشر شوال ايوه بس انا كنت عاوز يا رب سنان اكتب اسمك ورقمك والولد بشير حاضر عشان خاطر لو حصل ظروف حاضر أشار إلى كلمات منهم أشار إلى كلمات منهم أنا بعتبر إن هذا كله ليس أفضل في هذا الموضوع ها؟ وأن الأفضل هو صنعة الشاعر لأنك أحيانا بتجد أن الشاعر يستخرج لك الأفضل من غير بصنعته البارعة بصنعته البارعة يعني مثلا أبيات أبيات مرور قيس اللي هو ولاني كمصدر الأصل الذي بنيت عليه البعض بيعتبره مما يضعف به الشعر إنما الشاعر الرائع يعني صنعة الشعر هي التي تحدد هذا الأصل في قوله تعالى ومن يدعو الله إله آخر لا برهان له به نعم هذا قيد لا مفهوم له الله يسعدك رائع جدا يا هون كانت الناس بتحرره في النادي وزي لا سلطان لا برهان له به يعني لما شفت الشيخ أهل الضلال يقول لك يعني لما عمر هذا يعني هل ممكن أن يكون هناك برهان لدعوة غير الله ها ديت يا ولد موجودة بكثرة في الكتاب العزيز وأنا بكتب في كتب التفسير حيرتني ورأيت فيها شيئا لم أقرأه في كلام العلماء لك أن تقبله ولك أن ترفضه هو أن الله سبحانه وتعالى يقول لنا يجب أن تخضعوا للبرهان لأن البرهان لا يقوم إلا على حق لأن البرهان لا يقوم إلا على حق فإذا رأيتم برهانا على أن الله ثالث ثلاثة يبقى الله ثالث ثلاثة ولن تجدوا هذا البرهان تفهم كلامي جزاكم الله تفهم كلام نفعنا بعد الحزي علقوا على تفسير البحر المحيط وقالوا أنه نقل عن الزمخشري بناء على المشير الأزالي ما هو يعني أنا عاوز تكتب عن في التفسير وتنقل عن الزمخشري ولا تجر إلى ذلك الجماعة النايمين دايما يحبوا يتحرشوا وفي تحرش الجنسي تجر مصر الأنف ومصر التحرش إنما لو قمع ما في القضية ولا الاعتقالات العشوائية لها قضية ولا الأعدام العشوائية لها قضية إنما القضية الحاضرة لنا هي فخايفين مش لاقين حاجة فهو لا يتحرش من على يقول لك والله ده نقل منه من غير ما يشيل يا سيدي زي بقى انجل سعادتك اكتب سعادتك في العلم وانزل من غير ما تشيل تفهم كلام